الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم يسر المسالك مع التعليق على شرح زاد السارق. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب أو عند قول الناظم رحمه الله باب قضاء الحاجة. الفقهاء رحمه الله تكلموا عن هذا الباب لصلته بطهارة الخبث من جهة آداب الاستنجاء وما إلى ذلك، والاستنجاء من باب زوال الخبث، فاستطردوا في بيان ذلك. وهذا الأمر هم تابعون فيه للسنة النبوية، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. ولهذا في صحيح مسلم أن يهوديا قال لسلمان: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأمرنا ونهانا ولا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، وأن يستنجي أحدنا بروثة أو عظم، أو كما قال رضي الله عنه في هذا الحديث المنقول مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في بيان كمال الشريعة، فكيف يظن ظان أنها لم تبين الأمور العظيمة التي بها صلاح الأمم والمجتمعات في جميع النواحي الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وجميع ذلك، إما نصا وإما بعموماتها وشمولاتها التي لم تترك شاردة ولا واردة مما فيه صلاح البلاد والعباد في الدنيا والمعاد إلا وقد نصت إليه أو أومات إليه أو أشارت إليه. فيقول الناظم تبعا للفقهاء التابعين في ذلك لنبيهم صلى الله عليه وسلم في الكلام عن هذا: باب قضاء الحاجة، أي آداب قضاء الحاجة وما الذي ينبغي لقاضي الحاجة أن يفعله. قال رحمه الله: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا وبولا، قف برخو النجيس والظل والريح وجحرا والصلب والطرق والموردة كلا فاجتنب، ولا تقابل أو تدابر كعبتها في المنزل الوطأ أجز والفضلتها، ونحي ذكر الله حتما في الخلاء واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا، قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد، لا تلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد، وفرج الفخذين بالسرخاء مستدمرا وترا، وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبر، والجمع بين الماء وبين الحجر، واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي، والمسجد عكس يمنا بالمنزل. في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي، من آداب الإنسان أثناء قضاء حاجته أن يكون ساكتا ولا يتكلم إلا لحاجة. وقد جاء في السنن من حديث أبي سعيد الخدري أن الله عز وجل يبغض الرجلين يضربان الغائط، يعني كاشفين عورتيهما يتحدثان، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاسكت واجلسي ندبا، أيضا قال لك يندب لقاضي الحاجة أن يجلس. وفي السنن أن عائشة قالت رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فقد كذب، ما كان يبول إلا جالسا، كما أخرجه الترمذي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما، فدل على أن هذا ليس على سبيل الحتم واللزوم، وإنما هو على جهة الأفضلية. وجاء في السنن أيضا في حديث لعله حديث شرحبيل بن حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته فجلس، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فقال: ألم يأتكم نبأ يعني الرجل من بني إسرائيل كان قومه، معنى أنهم يحترزون عن النجاسة أو يقطعون الثوب إذا صاب النجاسة وكذا، فنهاهم فعذب في قبره. والعلة في ذلك أن القائم أقرب إلى أن يكون يعني يرتد الرشاش عليه بخلاف الجالس، وهذا إذا كان بولا. وأما إذا كان غائطا فإنه يتعين الجلوس، أما أفضلية فهي في البول جالسا، يعني هذا خاص بالبول. أما الغائط فلا بد من الجلوس، وقد جاء عن عمر وغيره البول قائما أيضا. وبولا قف برخو أو برخو نجس. الفقهاء يقسمون المكان الذي تقضى فيه الحاجة إلى أربعة أقسام، لأنه إما أن يكون رخوا وإما أن يكون صلبا أو صلبا، وإما ومعروف أن الرخو يعني لا يرتد منه الرشاش بخلاف الصلب. وأيضا في نفس الأمر إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا. فالمكان إذا كان نجسا فالجلوس فيه إشكال لأنه يخشى من تلوث الثوب، وإذا كان صلبا ففي إشكال من جهة ارتداد الرشاش. ولهذا يقولون إن كان المكان رخوا طاهرا فاجلس فيه، هذا واضح. إن كان المكان رخوا لكنه نجس فقف. لماذا؟ لأنه نجس فأنت تخشى من تلوث ثيابك، لكن في نفس الوقت إذا وقفت فإنه لن يرتد عليك البول لأن المكان رخو. طيب، وإذا كان المكان صلبا طاهرا فاجلس فيه، اجلس وهو يتأكد أكثر من الرخو لأنه طاهر فلا تخشى على ثيابك، ولكنه صلب يرتد عليك فلذلك اجلس حتى لا يرتد عليك الرش. وأما إذا كان صلبا نجسا وجمع بين السوأتين فاجتنب هذا المكان، اجتنب، لأنك إن جلست ففي إشكال وإن قمت ففي إشكال. ولهذا قال وبولا قف برخو نجس. برخو نجس إذا كان مكان رخوا لكنه نجس فقف ولا تجلس حتى لا تتلوث ثيابك، وهذا في البول خاصة. وأما الغائط قلنا يتعين الجلوس فترتاد لنفسك مكانا مناسبا. ولهذا جاء في حديث أبي موسى عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته ارتاد مكانا لبوله أو كذا، فالإنسان يختار مكان مناسب. طبعا هذا قديما لأنه كان الأماكن يعني مفتوحة، الآن فالأماكن صارت محددة أكثر من ذي قبل، وإن كان الإنسان قد يحتاج أحيانا إلى غيرها. ثم ذكر بعض الأماكن التي ينبغي أن تجتنب، فقال والظل والريح وجحرا والصلب والطرقة والموردة كلا في التنب. ذكر ستة أشياء تجتنب. فأما الظل والمورد والطرق فهذه وردت في الأحاديث المعروفة، أما في مسلم فورد اجتنبوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبول أو يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظله. والفقهاء قالوا مثله المتشمس في الشتاء، ومثله كل مكان يجتمع فيه الناس يتسامرون فيه ونحو ذلك كله مثل ذلك، يعني لا يكون سببا لنعرف لأنه في إيذاء للمسلمين. وكذلك الطريق أيضا لأنه ينجس عليهم طريقهم. وكذلك المورد ورد في السنن وأظنه من حديث معاذ، زيادة يعني زيادة فيها ذكر المورد أو مصادر الماء أو نحو ذلك. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن سرجس في السنن اجتناب الجحر، اجتناب الجحر. وأما الريح فلأنها ترد، يعني أنه ينبغي أن لا يبول عكس الريح لأنها ترد عليه بوله فيتنجس. والصلب سبق الكلام عليه، قال كلا في اجتنبان. ولا تقابل أو تدابر كعبتها في المنزل الوطاجز والفضلة، قال لك ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول، وهذا إذا كنت في الفضاء. أما إذا كنت في البناء فإنه يجوز ذلك، ومثله الجماع يجوز أيضا ولو كان في اتجاه القبلة إذا كنت في بناء. وأما إذا كان بينك وبينها ساتر فقولان عندهم في المذهب، وهذا هو قول الجمهور أنه في البناء لا بأس به. وقال بعضهم يحرم مطلقا ولو في البناء، ومال إليه ابن القيم واختاره هو الأحوط، وبعضهم قال منسوخ. والأحاديث في هذا كثيرة، لا تستك حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين وغيره. والمسألة مشهورة، وحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيت حفصة أو كذا مستدبرا الكعبة، فهذا الذي جعلهم يجمعون بينها بهذا الجمع. والمسألة طبعا مبسوطة في كتب حديث الأحكام، وفيها خلاف معروف وطويل، وأحاديث أخرى أن مثل حديث جابر في السنن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعام يستقبل القبلة ببول. الأحوط على كل لا يستقبلها مطلقا، لا في البناء ولا في غيره. وأما حديث ابن عمر فهو محتمل لأشياء كثيرة، ليس مثل الأحاديث المتواردة التي تواردت على مسألة النهي العام الواضح البين الصحيح. وحديث ابن عمر أيضا في الصحيحين. وأما هذا فهو فعل جزئي يحتمل نسيانا أو خطأ أو ولم يفعله على جهة الإظهار للأمة والتشريع، إنما حانت من ابن عمر التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون يحتمل. لكن على كل من فعل فله وجه وله سلف وله يعني دليل، وأن اجتنب فهو أفضل وأحوط وأبرأ للذمة. ونحي ذكر الله حتما في الخلاء، واستحسن سترا وبعدا في الفناء. أيضا من آداب قضاء الحاجة أن ينحي الإنسان ما فيه ذكر الله عز وجل. قد جاء في الحديث وإن كانت نوزع في ثبوته أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه، لأن خاتمه فيه ذكر الله عز وجل، ويدل عليه العمومات. وأيضا التغطية أحيانا قد تقوم مقام التنحية، خاصة إذا كان يخشى عليه السرقة أو نحو ذلك، فإذا غطاه قد يخفف ذلك. واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا. أما إذا كنت في يعني هذا إذا كنت في مثلا نعم، أما إذا كنت في، وأيضا فإنه من آداب قضاء الحاجة إن أنك إذا كنت في فلاء في فلات من الأرض وفي البرية أن تبتعد وأن تستتر، كما في حديث مغيرة بن شعبة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني يبعد عن الناس حتى لا يرى جسمه. طبعا العورة لا بد من البعد وسترها، لكن الكلام في أن يكون أكثر من ذلك حتى لا يسمع له صوت لقضاء حاجته، ولا يشم له رائحة، ولا يرى جسده يتوارى بشيء، كما في حديث عبد الله بن جعفر عند مسلم كان أحب ما استتر به لحاجته حش أو هدف، فيدخل في مكان مثلا يتوارى فيه ويستتر فيه، يستر بدنه فضلا عن عورته. طبعا هذا واجب، وأما ذاك فهو مندوب. وإلا فإذا كان لا سيما إذا كان بولا فالأمر أسهل. ولهذا في حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أدنه أدنه أدنه حتى قام عند عقبه، لأن البول أمره أسهل، ليس له رائحة يعني مباشرة ظاهرة هكذا، خاصة إذا كان المكان مفتوحا وليس فيه يعني روائح مثلا، عفوا أصوات مثلا يستحيى منها أكثر من ذلك. والناس طبعا العادات أيضا لها مدخل في ذلك، والأعراف تختلف. قل قبله وبعده ذكرا ورد، أصح ما ورد قبله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وفي الصحيحين، وأصح ما بعده غفرانك. أما حديث الحمد لله الذي أذهب عني هذا فيه ضعف. ذكرا ورد ولم يفوت قبليه إن لم يعد، قال لك إذا كان المكان مبنيا فإنه يفوت بالدخول، أما إذا لم يكن مبنيا فإنه لا يفوت حتى يخلع ملابسه. لا تلتفت وللمزيل فاستعد، أيضا من الآداب أن لا يكثر الإنسان الالتفات في أثناء قضاء حاجته. وللمزيل فاستعد، أي استعد بتجهيز المزيل من ماء أو جمار أو نحوها قبل ذلك، حتى لا تقضي حاجتك ثم لا تجد بجوارك شيء فيلزم من ذلك أن تتحرك أو كذا وتتلوث، فاستعد بذلك من الأول. ولهذا هذا مطلوب. لعلنا نقرأ الشرح المتعلق بهذه الأبيات ثم نكمل الأبيات الأخرى في الجلسة القادمة. قال قوله باب، قال الشارح نعم ولما فرغ من نواقض الوضوء نعم. تقرأ لنا يا شيخ أيمن. طيب. طولنا من قراءتك. شكرا. ما أدري في ضج عندنا. طيب في أعرف من الشباب حاضر. طيب عشان ما أطيل عليكم لعلي أنا أقرأ لكم حتى ننتهي بسرعة لئلا أؤخركم. طيب قال رحمه الله: لما فرغ من قضاء من نواقض الوضوء شرع يتكلم على آداب قضاء الحاجة، فقال: باب قضاء الحاجة إلى آخر هنالك. قال قوله باب قضاء الحاجة أي حاجة الإنسان، أي حاجة الإنسان من بول أو غاية، حكم الاستبراء والاستجمار وحكم دم الحيض والنفاس في الاستنجاء، في حاجة الإسكان، يعني هذه أشياء سيذكرها يعني أيضا وإن لم تكن داخلة في الترجمة، في حاجة الإنسان فاسكت أيها الإنسان واجلسي إذا كان المكان رخوا طاهرا لأنه أقرب للستر، ندبا أي حكم ذلك الندب ويجب في الغاية الجلوس، قال لك يجب صرح بالجمهور، ويكره في القيام كراهة شديدة أيضا، ما أدري كيف يجب وتركه ليس حراما إلا أن يكون يجب بمعنى يتأكد، كبول المرأة أيضا لأن بول المرأة ينتشر، لهذا في الحديث الآن في الذكر قالوا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، وبولا مفعول مقدم بقف، ما أدري كيف يكون مفعولا قف بولا، ما أظن، الظاهر أنه حال والله أعلم، يعني كأنه مصدر، كأنه يشبه المصدر يعني أو اسم المصدر أو كذا، فيكون يعني قف بائلا مثلا والله أعلم، بقف برخو النجس قف فيه لئلا، يعني قدره بقف فيه اللهم إلا أن يقال بنزع الخافض أو كذا، هذا أيضا يعني يحتاج إلى تأمل، لئلا يتنجس الثوب، وأما إن كان الموضع صلبا فيتعين فيه الجلوس إذا كان طاهرا يعني، وإن كان طاهرا لعله إن كان من غير واو، وفي البناني وبعضهم ضبطه بغير هذا، قال في التوضيح قسم بعض موضع البول إلى أربعة أقسام، فقال إن كان طاهرا رخوا كالرمل جاز فيه القيام والجلوس أولى لأنه أستر، وإن كان رخوا نجسا بال قائم مخافة أن تتنجس ثيابه، وإن كان صلبا نجسا تنحى عنه إلى غيره ولا يبول فيه لا قائما ولا جالسا، وإن كان صلبا طاهرا تعين الجلوس لئلا يتطاير عليه شيء من البول، وقد نظم ذلك الوانشريسي بقوله بالطاهر الصلب اجلسي وقم برخو النجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم ان تعكس او انت نعم، وهذا يعني رجز لكنه حذف منه تفعيله، مستفعيل مستفعيل مستفعيل مستفعيل هكذا، حذفت منه الثالث، انتهى من الدسوق على الدردير على خليل او شرح الكبير يعني الدردير على خليل باختصار، وما أشار إلى الأماكن التي ينبغي أن يجتنبها قاضي الحاجة، فقال والظل أي المكان الذي يستظل فيه الناس زمن الصيف، سواء كان ظل الجدران أو الأشجار أو نحوهما مما يحتاج إليه للجلوس أو العمل أو التسويق، لا مطلق الظل، أما إذا كان ظلا مهجورا يعني كأنه يقول فلا بأس، يعني لا لا لا يكون مأمورا باجتنابه أو على الأقل لا يكون محرما، وكذلك المكان الذي من شأنه أن يتشمس فيه الناس في الشتاء لأنه أحد الملاعن الثلاث التي جاءت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا قياس يعني الظل في الصيف يقاس عليه المتشمس في الشتاء التي جاءت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، هذا هو رواه أبو داود، والريحة، وطبعا هناك بذكر الأخيرين في مسلم لعله من حديث أبي هريرة إذا ما نسيت، يحتاج إلى مراجعة، والريحة أي مهب الريح الجهة التي تهب منها لئلا ينعكس عليه البول فينجس ثيابه وبدنه بسبب الهبوب ولو كانت ساكنة، لأنها قد تهب فجأة، واجتنب في قضاء الحاجة جحرا بضم فسكون مفرد جحرة كذا قال بكسر ففتح، خوفا من خروج الهوام المؤذي منه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سرج السنامي داود، وقد اختلف لماذا، قيل لأنه قد تخرج عليه هامة مثلا حية أو كذا تلدغه لأنه بال لها في جحرها فتخرج يؤذيها فتخرج فتأذ، وقيل لأنه يعني يؤذيه الجن، وهذا قد لا ينافي الأول لأن الجن كثيرا ما يتشكلون في شكل الحية، وقيل إن سبب موت سعد بن عبادة أنه بال في جحره فوجد ميتا، ثم وجدت الأبيات سمعت أبيات من جهة الجن أو كذا يفتخرون بقتله. أن يبال في الجحر لأنه مثلا هذا هو هذا وقدنا هو ذكرنا رواه النسائي. هذا لا أعرف الذي فيه التعليل هذا ينظر فيه. جميل هذا الحديث لو ثبت يمكن أن يراجع. قال وأبو داود عن عبد الله بن سرجس نعم وأباح بن حبيب البول دونها ولو جرى إليها كما في شرح التواتي هذا الزجلاوي أو كذا الزجلاوي على خليل. واتقاء الصلب إن كان نجسا وتعين الجلوس فيه إن كان طاهرا. والصلب هو المكان المتماسك مثل المكان المفروش بالبلاط والإسمنت يعني مثل الحالي هذا أو الحجر فالأولى اجتنابه قد تقدم تفصيل ذلك في أول الباب. والطرق يعني فعل تخفف بإسكان العين والطرق أي المكان الذي اعتاد الناس السلوك فيه. والمورد ما يستقر لورود الماء وأخذه فهو مغاير للطريق ولهذا جمع بينهم في الحديث المتقدم. كلا أي هذه الأماكن المتقدمة فاجتنب قضاء الحاجة فيها لئلا يتأذى الناس بذلك. ولا تقابل وتداب أو تدابر كعبتها يعني من أداب قضاء الحاجة لا يستقبل بحاجته القبلة أو يستدبرها إذا كان في الفضاء لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم الغائط لا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره. هو الشيخان عن أبي أيوب الأنصار. في المنزل الوطأ أجز والفضلة يعني أجز كلا من الوطء والفضلة في المنزل مستقبلا ومستدبرا. ولهذا أشار خليل بقوله وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق لا في الفضاء ولعله بستر أو كذا قولان تحتملهما. والمختار الترك لا القمرين وبيت المقدس يعني لا ينهى عن استقبال القمرين ولا عن استقبال بيت المقدس لأنه قبلة منسوخة قمران طبعا الشمس والقمر. يعني أظن في بعض الآثار والأخبار أنها ضعيفة ولا تثبت إن نوراهما من نور الله لكن قال لك ليس هذا لم يأخذوا به. ونحي ذكر الله حتما لكن ينظر هذا الأثر يعني في ذهني لكن طال عهدي به انظر الذي يعرفه أنه لا يثبت لكن ما أذكر أصلا قصة الأثر اللفظ مثلا. ونحي ذكر الله حتما أي بعد وجنب ذكر الله في الخلاء حتما طبعا أنا وجوبا أي عن بيت الخلاء. وفي الزجلاو على خليل ده قول خليل وبكنيف النحى ذكر الله الكائن معه بورقة أو درهم أو خاتم إن أمكن وهل وجوبا أو ندبا. قال خليل النقول في ذلك مختلفة لا أدري هل ده خليل ولا الحطاب لعلها حاء هم الحطاب لنا. وفصل علي بن الجهوري بالوجوب في القرآن الكامل والاستحباب في بعضه وفي غيره فإن لم يمكن أن فإنه يدخل به ولكن بعد أن يلفه لفا جيدا في ثوبه. قال الوالد رحمه الله على جهة الاستحباب تعظيما لحرمته لإطلاقه على جواز دخوله به مستورا لارتياع أو خوف ضياع ويدل هذا الحمد أو لعله لهذا الحمد أو كما في الحطاب قال وما أما من لا يخاف على نفسه فيكره لو إدخاله معه إلا أن يخشى عليه الضياع فيجوز. وقال البناني المراد مطلق ما يستره به ويكنه من جلد أو غيره كما صرح به في قوله وحرز بساتر. ثم ذكر في الجيب أنه لا يكفي لأنه ظرف واسع مجرد وضعه في الجيب ليس مثل اللف التام. وعزاه لأجوبتين الأجوبة يعني كأنه كتاب. واستحسن سترا وبعدا في الفلم. حرز بساتر يعني يقصدون إذا كان إنسان اتخذ حرزا من القرآن في جلد فإن هذا لا يكره دخوله خلاء به يعني تميمة من القرآن. ونحن نعرف أن التميمة من القرآن فيها خلاف بين السلف حتى أن الشيخ محمد بن الوهاب نفسه ذكر هذا في كتاب التوحيد قال اختلف فيه إذا كان من القرآن وكان أصحاب المسعود يكرهون هذا كله وكذا ومنهم من لم يكره ذلك. فالمذاهب الأربعة فيما أذكر أنهم لا يمنعون التميمة التي من القرآن لكن أين التميمة التي من القرآن فعلا خالصا ليس فيها إيش ليس فيها أشياء أخرى. أما هؤلاء كثيرا ما كما نعرف يعني يكتبون آيات ينقصون منها أو يكتبون أشياء بخط لا يقرأ أو بأشياء لا ترى يعني أشياء تجف وكذا ثم تختفي ويكتبون معه من المربعات والمثلثات وأمور السحر المعروفة. واستحسنوا سترا وبعدا في الفلاء أي واستحسنوا علماء لقاضي الحاجة إذا كان في الفلاء سترا عن عيون الناس بحيث لا يرى جسمه فضلا عن عورته بشجر أو صخرة كما يستحسن له أن يبتعد عن عيون الناس بحيث لا يسمع له صوت ولا يرى له شخص ولا يشم له ريح. وفي البول بحيث يستتر ويأمن سماع الصوت، وهذا يعني كما قلنا في الغائط قد يسلم، أما في البول فينظر في مسألة حديث حذيفة. وفي الحديث الصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، لكن هذا في يعني قد يكون يحمل على الغائط، لأن حديث المغيرة الطويل مشعر بذلك أنهم ذهبوا وأبعدوا وفاتتهم الصلاة وكذا. وفي رواية لأبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز هذا وانطلق حتى لا يرى واحد، لكن براز طبعا قد تطلق على المكان خالي عموما، انتهى قل قبله وبعده ذكرا ورد أي ذكرا ورد في الحديث، وما ورد قبله في حديث ما في حديث صحيحين اللهم إني أعوذ بك من الخبيث والخبائث يريد ذكران الشياطين وإناث. في رواية زيادة الرجس النجس الشيطان الرجيم. وعن علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الستر ما بين عين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء يقول بسم الله، وهذا أظن متنازع عن في ثبوته، والشيخ الألباني كانه يرى رحمه الله أنه يعني حسن أو نحو ذلك ينظر. وبعده ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم غفرانك الحمد لله الذي سوغني طيبا وأخرجه عني خبيثا. غفرانك هذا قال أبو حاتم وصح ما في الباب، وهذا لا يلزم منه التصحيح. وفي الرسالة الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى في جسمي قوته من غير حول مني ولا قوة. وعن عائشة أن قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من خلاء قال غفرانك، رواه أصحاب السنة. ولم يفوت قبلي وإن لم يعد، يعني أن ذكر الوارد قبل الدخول لا يفوت إن نسيه حتى دخل إلى المكان، إنه يأتي به فيه إن لم يعد، أي إن لم يكن معدا لقضاء الحاجة، وإلا فلا يقوله في الكنف المعد كما تقدم. لا تلتفت أيها القاضي لحاجة الإنسان مخافة أن ترى ما يشوش عليك فتقوم فتتلطخ ثيابك، وأما قبل الجلوس فينبغي لك أن تلتفت لتكون مطمئنا، يعني أنت قبل الجلوس التفت وتأكد من أن المكان مناسب وليس فيه ما يخيف ولا كذا، ثم بعد ذلك لا تلتفت. وللمزيل في السعيد أي إعداد مزيله، يعني يندب له من مائع أو جامد، جامد يعني كالجمار ونحن. وقال بناني مندوب إعدادهما معا بناء على أن الأفضل إعدادهما مع لنا لهذا الحد، نكمل الباقي إن شاء الله في درس قادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.